ಜಗವಾರಿ ಗಶ ಗಶ ಜಗವಾರಿ ಅಮಿಲಿ ಋಷಿ ಜಗವಾರಿ ಗಶ ಗಶ علمينا كيف على الحب دارنا ينشا علمينا كيف على الحب دارنا ينشا رغم العواصف برد واقف رغم العواصف برد واقف برد واقف ಹುರಾಶ شينا افتخلي الحب دوام فوق المظلة دم لهلا على مهل وحبيبي أبطل يوماً معاديك أهل غضيت الليلة زهرة ودموع خديك ظاهرة أهل غضيت الليلة زهرة ودموع خديك ظاهرة وضياء علمينا كيف على الحب دارنا يلجع علمينا كيف على الحب دارنا يلجع رغم العواصف برد واقف رغم العواصف برد واقف رغم العواصف برد واقف رغم العواصف برد واقف رغم Yeah.